لو البيت مش زي ما انت عايز، لو دايما بتعاني من مشاكل زوجية، دايما كده تحس انه الامور مش احسن حاجة، عارف لازم تفكر دايما في موضوع نزغ الشيطان اللي بيفسد حياة الانسان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تحصين البيت. من اول الحياة الزوجية يا جماعة بتبقى المسألة بتاعت التحصينات دي أساسية جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الواحد إذا أصاب زوجا أو خادما أو حتى لو اشترى دابة عليه إنه يعمل إيه؟ إنه يسأل الله تبارك وتعالى خيرها وخير ما جبلت عليه، وإن أعوذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، وليدعو بالبركة، يا رب بارك لي في أهلي، اللهم اصرف عنا نزغات الشياطين. حتى في العلاقة الزوجية، أصل هي المعركة الشيطانية دي معركة دايرة في كل حاجة. إذا أتى الرجل أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اشمعنى يعني من كافة الدعوات كان الأمر ده؟ لأنه أكيد يعني الشيطان لا يريد إن البيت ده يتعمر، ولا إنه البيوت دي يبقى فيها سكن، ولا يبقى فيه ذرية صالحة. فمن أول لحظة وإنت بتقول يا رب جنبني وجنب ولدي الشيطان، وأن نستعيذ بك يا رب من نزغات الشياطين علينا وعلى أهلينا وعلى ذريتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بها إسحاق وإسماعيل. فدي من لدن إبراهيم عليه السلام. إن احنا نقول إيه بقى؟ نعوذ بالله ونعيذ أولادنا بالله بإيه؟ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام، كل ما يهم بشر وكل ما يكون من الهوام من الكائنات اللي تؤذي الإنسان. فلنستعيذ بالله من الشيطان ومن أذى الناس ومن شر هوام الأرض. أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة تلم بالإنسان. العين حق، والعين تدخل الإنسان القبر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موتى يموتون بالعين. تخيل بقى الموضوع ده. فموضوع العين ده موضوع خطير جدا. طب يعني الواحد بقى يعيش كده متوسوس؟ لا متتوسوس، كل المطلوب منك انك تستعيذ بالله من هذا الشر، وتبقى مركز وعارف الشرور اللي حواليك ربنا يريدك تبقى متعلق بيه. ادي الفكرة في موضوع التحصينات كلها. هو احنا قاعدين نقول الشيطان واذى الشيطان وخد بالك الاحسن يكون عامل لك مشكلة في بيتك وفي ولادك و هو ايه الفكرة؟ الفكرة انك تبقى متوكل على الوكيل سبحانه وتعالى، انك ترمي بالحمول على الركن الشديد سبحانه وتعالى. الاذى كتير جدا والشر كتير جدا وحواليك، بس فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فلو استحفظت الحفيظ، لو إنك تبقى في حفظ الرحمن سبحانه وتعالى، وتبقى على معنى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. يبقى قلبك مع الله سبحانه وتعالى. عرفت ليه بقى الشيطان وشر الشيطان؟ عشان نعيش مع الرحمن ومع حفظ الحفيظ سبحانه وبحمده. ركز جدا وحصن بيتك من أذى الشياطين، وعليك دايما بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحصينات ومن التعوذات علشان تبقى بمأمن من هذه الشرور كلها. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون.